والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس الشريرة والأنفس الشريرة والأنفس الشريرة والأنفس الكائدة الكائدة المافرة متعلقة متعلقة متعلقة حسدا متعلقة حقدا متعلقة حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما متعلقة متعلقة هرو عشقا هرو عشقا هرو عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا وظلما وانتقاما وبطل ما كانوا يعملون شكر يا ربنا ما على السرطان ما على سرطان الثدي ثدي من أثري نظرة نظرة نظرة على ثديها على بروز ثديها على بروز ثديها على امتلاء صدرها على امتلاء صدرها على امتلاء صدرها فضل يا ربنا هذا لا ترى سبب جرحا عميقا هتك هتك هتك وأتلف وأتلف وأتلف وأتلف وموت وموت خلايا خلايا وعروقا وعروقا قطع الأعصاب وسد وسد وسد وسد الأوردة والشرايين بسم الله بسم الله أرقي صدرك يا أمة الله أرقي ثديك ثديك ثديك المصاب المصاب المصاب المصاب بسم الله أرقي الثدي بسم الله أرقي الثدي والعقدة عقدة عقدة سرطانية سرطانية بسم الله بسم الله على الثدي الثدي الثدي الثدي الجميلة الجميلة البارز البارز بسم الله على الثدي على الثدي على الثدي على الثدي البارز الثدي البارز الممتلئ الممتلئ بسم الله بسم الله أرقي الصدر بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله من خبث فيه من عقد فيه من شيطان شيطان شيطان من شيطان فيه من شيطان مارد مارد وعفريت فيه تشبه به تشبه به تشبه به ويتغذى على الأورام ويتغذى على الأورام ويتغذى على الورم على الصديد على الصديد ويتغذى على الصديد والدم والدم والدم ويتغذى على الصديد والدم الله أكبر هلك ابن السين ظالم في الجسد هلك يا ربنا من تشبث بصدرها هلك يا ربنا من تشبث بثديها بثديها بثديها ورحمها بثديها ورحمها بثديها ورحمها ودمها وعظامها الله أكبر الله أكبر لا تقل بسم الله بسم الله خلص صلاتك يا ربنا خلص يا ربنا طهرها خلص يا ربنا طهرها خلص يا ربنا طهرها طهر يا ربنا ثديها طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا دمها طهرها يا ربنا من العقاد من العقاد سرطانية سرطانية خبيثة خبيثة حميدة حميدة الله أكبر بسم الله بسم الله ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ثم ارجع البصر ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر وخاسئة وهو حسير يا الله يا الله رد العين على العائن رد العين على العائن رد العين على العائن على صحته وعافيته في صحته وعافيته يا ربنا يا ربنا وفيما يملكه وفيما يملكه رد الحسد على الحاسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر يا ربنا رد السحر على الساحر رد يا ربنا رد يا ربنا العقاد العقاد على من عقاد وسعى فيها بسم الله بسم الله على الصدر على الصدر على الظهر على الظهر بسم الله على الدم على الدم على البطن بطن بطن بطن بطن بطن ورحم ورحم ورحم بسم الله بسم الله على الرحم على الرحم بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية وافتح يا ربنا لنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق